بهذه الصلاة مشغول، فلا بد أن نعيدها، أن نعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولم أمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من المراد بإسرائيل؟ كيف؟ بعض أهل العلم قالوا أنه يعقوب معين شخص على نعم. توافقون على هذا؟ كيف اسم قبيلة؟ هذه؟ بس هو في هذه الآية صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة، لكن في هذه الآية نعم إسحاق ابن إبراهيم. طيب، قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الذي حرمه؟ قيل أنه حرم الإبل، حرم أكل لحم الإبل على نفسه. نعم. والصحيح حمد فنفهم ما أفهمه الله إلا بدليل عن معصوم، أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذب. قوله من قبل أن تنزل التوراة، ما المراد بالتوراة؟ على من؟ ها؟ على موسى. طيب، ما معنى الآية على سبيل الإجمال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ إن هذا الصحيح ثابت قد ثبت من قبل أن تنزل التوراة في أزمان وما مغزاه؟ مغزاه تكبيد اليهود في حجتهم التي يحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يقع في الشراء. طيب، قوله إن كنتم صادقين، هذه الجملة ما نوعها؟ خبرية. طيب، وغير استفهامية ولا استفهامية؟ ليس كذلك لأن يقول خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، يعني صيغتها. لا، شرطية. لقوله إن كنتم صادقين. طيب، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف. قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، قيل أنه يعني أنه محذوف دل عليه ما قبل. طيب، قول الثاني. القول الثاني انه ليس هناك حذف، يعني بل يعلم، بل هناك تقديم وتاخير. نعم، يعني ان فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين، قدم الشرط، قدم الجواب، جواب على الشرط. ثالث انه ان هذا يعلم من السياق،